في بعض رسائل الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هذا الإمام الذي جدد الله عز وجل به العقيدة الصحيحة بل أصل العقيدة وهو التوحيد في هذه القرون المتأخرة، وقد كنا بدأنا في بعض الرسائل ففرغنا منها ثم شرعنا في رسالة كشف الشبهات، وقفنا عند هذه النقطة المتعلقة بشبهة أخرى من شبه المشركين التي يتعلقون بها في عبادة غير الله، وهي قولهم أن عندما نتوجه إلى الصالحين بصرف شيء من أنواع العبادة فإنا لا نعبدهم بهذا، وإنما نلتجئ إليهم ونطلب شفاعتهم. فيقال له: ما هذه المسألة؟ وما حكم هذا الفعل؟ هل هو محرم أم لا؟ فإن ادعى أن هذا غير محرم عرف الدليل على أن هذا الشرك محرم وأنه شرك أكبر، ثم يقال له: هل تعرف الشرك الذي أخبر الله عز وجل أنه لا يغفره وأنه لا يترك منه شيئا؟ فلا بد إما أن يبين الشرك ويعرف الشرك فعند ذلك يلزم بقوله، وإما أن يدعي أن الشرك إنما هو شرك في الربوبية فقط، فعند ذلك تبين لها الأدلة على أن الشرك أعم من الربوبية، بل إن شرك المشركين كان في توحيد العبادة فما كانوا ينازعون في توحيد الربوبية، بل كانوا يقرون لله عز وجل بالربوبية وبالقدر، وإنما كانوا يناسعون في توحيد العبادة، كما أخبر الله عز وجل عنهم في قوله قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وأما الربوبية فكانوا يقرون لأن الله هو الخالق الرازق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، كانوا يقرون أن الله خالق السماوات والأرض، وما كان ينازع في هذا أحد، وإنما أشرف في توحيد العبادة. ثم يقال له إن قال إن الشرك وعبادة الأصنام، وهذا جواب محتمل من هذا الجاهل بالدين أن يقال له عندما يقال له عرف لنا الشرك وبين لنا الشرك، قال الشرك عبادة الأصنام. ثم قد يستدل بأدلة على أن الشرك عبادة الأصنام، نقول نعم عبادة الأصنام من الشرك، لكن هل الشرك محصور في عبادة الأصنام؟ ثم ما هو حقيقة الشرك؟ هل الشرك هو بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، سواء كان لسنة أو لمخلوق أو لشجر أو حجر، أم أنه خاص بعبادة الأصنام؟ فإن أنكر ذلك تبين لها الأدلة الدالة على تفسيره وعلى حكم من أشرك مع الله عز وجل، كما أشرك النصارى مع الله عز وجل بعبادتهم المسيح. فإن الله عز وجل أخبر أنهم مشركون الشرك الأكبر، وكما عبد قوم نوح بعض الصالحين صرفوا لهم أنواع العبادة، وهذا دلت النصوص على أنه شرك أكبر مخرج من الملة. ثم يقال له أيضا أن الذين عبدوا الأصنام هل تظن أنهم عبدوها على أنها خالقة ورازقة، أم أنهم عبدوها يتقربون إلى الله بعبادتها؟ وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهم ما عبدوهم على أنها تخلق وتكفر، وإنما عبدوها ليتقربوا إلى الله بعبادتها. وهذا يستوي فيه من عبد الأصنام والأشجار أو عبد المخلوقين. قد تقدم في درس ماضي أن التفريق بين المعبودات عند الله عز وجل في المعبودات لا في المعبودين، وجاء ذلك من عبد المسيح ابن مريم وهو رسول الله ومن أولي العزم، ومن عبد غيره من الصالحين، ومن عبد الأسباب، ومن عبد الأصنام، هؤلاء كلهم مشركون لا فرق بينهم، لكن الفرق يأتي في من عبد من دون الله. فمن عبد من دون الله لا يخلق حاله إما أن يرضى بعبادة هؤلاء فحكمه حكمه، بل هو طاغوت من طواغيت المخلوقين، وإما أن لا يرضى كما هو الشأن في عيسى عليه السلام، فهذا لا يضره عند الله عز وجل، لا تضره عبادة النصارى له لأنه بريء منه. وكذلك من عبد من دون الله عز وجل من الأموات وهو لا يعلم فإنه لا يتضرر بعبادته. فالتفريق هو في حال المعبودين، من عبد من دون الله يفرق بينهم، من رضي بالعبادة فهو مشرك، ومن لم يرضى فلا تضره عبادة الخلق له، لا بد أن يتبرأ منه. وأما في العابدين أنفسهم فإنهم كلهم سواء، من عبد عيسى ومن عبد الأشجار ومن عبد الأصنام فهؤلاء كلهم يشركون الشرك الأكبر. أنا لا أشرك بالله، وكل من يشرك بالله فشركه، فيقال هو عبادة الأصنام، وكل وما معنى عبادة الأصنام تسمع به فيقال أنا لا أقدر إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده تسمع به فيفسرها بلا قدر ما بين القرآن فهو المقصود والذي يحط الخطيب يدعي شيئا فهو لا يعلمه ويفسر ذلك بدين المعنى فيبين التصديق فيوحد الآيات الواضحات في معنى الشرك بالشرك بالله وعبادة الأوثان أنه الذي يحلله قيام الإسلام بعينه وإن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي يقدمون الحلول يعتقدون به كما صح قرآنهم حيث قال أجعل الألهة إلها واحدة إنما هو شيء جاء فيقال إنهم لا يؤمنون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يقولون بما قالوا الملائكة من السماء فإنا لم نقل أن تقال من الله ولا غيره فالجواب أن نحن نقول أن نحن نقول أن الله يكون مستقيم قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد وتحكم من لا غير له والصمد المؤمن في حوائج فمن جحد هذا فقد جمع ولو لم يكن مذكورا وقال تعالى من اتخذ من دونه ولا غيره من دون الله فبرأ بين العلم وجعل الصمد مذكورا من الله ثم مستقيما وقال تعالى وجعلوا من بعيد مكان الدين وقد خلقهم خلقوا له وخلقوا له سيدهم ثلاث وثلاث بغير علم ففرق بين الصفين يدعو ان ما يعلم ان الكون يكبر ما الناس من عدوه ومن صالحه لم يجعلوه من الله والذين كفروا بعباده الجن لم يبلغوا من كتابه وثلاث كثيرا العلماء في العلماء في جميع المساعد الاربعه يذكرون في ذلك حكم يقدم ان المسلم اذا دعا ان الله امر لا يغير الله مثله ويفرقون بين النوعين وهذا في غايه الوجود ويقال الا انه اذا قضى الى خوف عليه المرض يهتدون فقل هذا هو الحق ولكن لا يرتدون ونحن لم نقل الا عبادته عبادته مع الله وشرك الله وإلا فالواجب عليك حرص حرصا وصداقا وإخلاصا برغبتهم ولا يبعد الله عن أولياءه إلا عن البدع والضلال ودين الله والرسول بين الطرفين والهدى بين الملائكتين وحق بين باطلين فإذا عرفت أن هذا هو المسلمين ويسميه المشركون في زماننا الاعتقاد هو الشرك الذي نزل به القرآن وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدأ في بعض النقاط فقط من الكلام الذي يتبع على كل حال قول المؤلف هنا وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره بي فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام هذا التقرير هنا يرجع إلى قاعدة وإلى أصل وهو أن المخالفين للشرع مخالفتهم للشرع إما ترجع إلى جهلهم بالشرع وإما إلى الجهل بحقيقة فعله أما الجهل بالشرع فهو أن لا يعلم الدليل على الشرك ولا يعلم معنى الشرك فهذا جهل بالشرع والجاهل قد يأتي بالمخالفة دون أن يعلم وهذا جهل بحقيقة الأدلة وأما القسم الثاني فهو جهل بحقيقة فعله فهو قد يفعل الفعل ويعلم الدليل لكنه لا يعلم أن هذا الدليل يتنزل عليه أو أن هذا الحكم يتنزل عليه وهذا جهل بمعنى الدليل فالجهل الأول هو جهل كلي بالدليل أن لا يطلع على الدليل ولا يعلم الدليل بالكلية ولا يعرف دليل من الكتاب والسنة على أن فعله هذا وعبادته للأصنام أو عبادته للمخلوقين أنه شرك فهذا جاهل بحقيقة الدليل أو بأصل الدليل. الجهل الثاني جاهل بسهل الدليل أن يعلم الدليل ويقرأ الدليل لكن لا يعرف معناه وليس له شك وفهم لهذا الدليل. هذا الجهل مستقر يرجع أيضا إلى أمرين وهو الجهل الثاني، إما جهل بحقيقة اللغة كالأعاجم الذين يقرؤون القرآن ويسمونه لكن لا يعرفون مقاصده، فهذا جاهل باللغة. هذا قسم. القسم الثاني أن يكون الجهل جهل بمعرفة أنواع الأدلة وتنزلها على القضايا الحادثة، وهذا يتطلب فقه، وهو أن ينزل هذا الدليل على هذه النازلة. وهذا الذي قام به العلماء عندما عبد بعض المخلوقين عندما صرفوا لهم بعض العبادة نزل العلماء الأدلة التي دلت على الشرك على هؤلاء، وهذا فقه بالدليل وبمقاصد الأدلة. فهذا الجهل هنا بحقيقة الشرك يرجع إما أن يرجع إلى أن لا يطلع هذا المشرك الذي وقع في الشرك على الدليل فيبين له، والذي يمنع من هذا هو عدم تدبره لكتاب الله عز وجل واطلاعه على النصوص. وكثير ممن ينتسبون للعلم ممن لم يتربوا على أيدي علماء من أهل السنة يقرؤون القرآن ويحفظون، وبعضهم يحفظ الكثير من الأحاديث، كان بعضهم يحفظ الكتب الستة، لكن ليس لهم فهم صحيح بالأدلة، ولهذا تجد أحدهم يقع في الشرك الأكبر وهو لا يعلم، وهذا يرجعه إلى عدم الفهم الصحيح بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما العوام فحالهم كما هو معلوم هو من أصحاب القسم الأول الذين لم يطلعوا على الأدلة. فهذا الذي يقول أنا لا أشرك يقال له ما هو فعله، يسأل عن فعله ماذا فعلت، ما هو الفعل الذي تفعله حتى تتبرأ من الشرك. فإن كان كذلك يعني لم يقع في الشرك فنعم يعدل فيه، وإن قال إنه لا يشرك ثم أخبر عن نفسه أنه يتقرب إلى الصالحين بالذبح أو بالعبادة أو بالنذر فيقال له هذا هو حقيقة الشرك. فإن ظن أن الشرك هو عبادة الأصنام يقال له وما حقيقة عبادة الأصنام؟ هل الذين عبدوها كانوا يعبدونها على أنها خالقة رازقة أم أنهم كانوا يعبدونها ليتقربوا بعبادتها؟ بل إن قوم لوط لما وضعوا التماثيل في أماكن عبادتهم ما أرادوا بها إلا أن يتذكروا عبادة الصالحين فيجتهدوا في العبادة، فوقعوا في الشرك من هذا الوجه، ثم ما لبث بهم الأمر حتى عبدوها من دون الله. فهذا هو حقيقة الشرك. فمن قال إنه لا يشرك قال له فسر لنا الشرك، فمن قال أنا لا أعبد إن الشرك عبادة الأصنام يقال له فسر لنا عبادة الأصنام، ثم يقرر عليه الحجة بقوله إن فسرها تفسيرا صحيحا، وإن جهل تبين لها الأدلة، إن جهل المسألة حقيقة المسألة تبين لها الأدلة. ثم إنه أيضا يستدل عليه بأقوال أهل العلم من أصحاب المذاهب الأربعة، فإن عامة من يقع في هذه المسائل كثير منهم ينتسب إلى المذاهب الأربعة، فيقال له إن العلماء في أبواب الفقه قد فرقوا في أحكامهم بين المسلم والمشرك، وهناك باب يسمى باب المرتد، وهذا يعني أنه من دخل في الدين قد يخرج منه بالردة، والردة أنواع، فهل تجد في كلام أهل العلم أن الردة مقتصرة على عبادة الأصنام، أم أن الرجل قد يخرج من الدين بكلمة يقولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليلقي كلمة لا يلقي لها بالا وهو يجيها في النار 70 خريف. وقد جاءت بعض الألفاظ في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الألفاظ، فأخبر أنها من الشرك، كما جاء الرجل وقال: ما شاء الله يكون، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. هذه المسألة في بيان ما عليه المتأخرون من شرك عظيم. يقول المؤلف أن شرك الأولين أخف منه بأمرين. الأمر الأول أن المشركين السابقين كانوا يدعون الله وغيره في حال الرخاء، وفي حال الشدة توجهون إلى الله عز وجل ويخلصون له العبادة. إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يخلصون. والمشركون في هذه الأزمنة المتأخرة يشركون في الرخاء والشدة كما هو واقع حاله، بل إنهم في حال الشدة أشد تمسكا بالشرك، كما يقول قائلهم: إذا أعيتم الأمور فعليكم بأهل القبور. يعني إذا نزلت فيهم حاجة أو مرض أو مصيبة لجأوا إلى القبور، يدعون أهل القبور. فيقول الشيخ أن شرك هؤلاء المتأخرين أشد من شرك المتقدمين، لأن المتقدمين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، وهؤلاء يشركون في الرخاء والشدة. هذا من حيث من هذا المعنى أو من هذا الوجه. لكن ينبغي أن يعرف أن المشركين الذين نطقوا مشركين المتأخرين الذين نطقوا بالشهادة ووقعوا في الشرك الأكبر أنه يفصل في حاله، فمن قامت عليه الشدة فلا شك أنه خالد مخلف منه وقد خرج من الدين، ولا تنفعه الشهادة مع وجود الشرك. وأما من كان جاهلا يعذر به أو متأولا تأويلا يعذر به فهؤلاء أمرهم إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما من حيث المعنى الذي ذكره الشيخ فلا شك أن من حيث المعنى الكلي نحن عندنا معنى مطلق ومعنى كلي وهو وجود شرك بالرخاء والشدة، لا شك أنه أعظم من الشرك الذي يكون في حال الرخاء فقط مع الإخلاص والشدة، هذا من حيث حقيقة الفعل. لكن من حيث من قام به هذا الأمر فنحن نفرق بين من نطق الشهادة شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن الإيمان المجمل ثم بعد ذلك وقع في الشرك فينظر في أمره، فلا يستوي من نطق بالشهادتين مع من عاند الرسول صلى الله عليه وسلم وكذبه، لكن هذا مبناه على العذر بالجهل، وأهل العلم منهم من يعذر بالجهل في مسائل التوحيد ومنهم من لا يعذر بها، لأن الأدلة جاءت ظاهرة وجلية في هذه المسألة ولا تخفى على أحد. والصحيح الذي دلت عليها الأدلة أن هذا الأمر نرجعه إلى الله عز وجل، فإن علم الله من العبد أنه جاهل وأنه لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا الشر وأنه قد جاء بالتوحيد فوقع في الشرك جهلا، فإن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن لهذه الحكمة العظيمة أرسل الله عز وجل رسولا، لكن الناس تشكل عليه المسألة وهو أنه قد يدعي بعض الناس أنه لا يعرف الدليل في هذه المسألة وأنه يحتج بالجهل فيكون هذا ذريعة إلى انتشار الشرك. نحن نقول هذا في حكم الناس، فمن غلب على ظننا أنه جاهل عذرنا، ومن غلب على ظننا أنه عارف فإنه لا يعرف في أحكام الدنيا، فنحن من حكمنا عليه بالشرك الأكبر قتلناه بحد الردة إن كان منتسبا بالفكرة، ومن غلب على ظننا جهله علمناه حتى تقوم عليه الحجة، فإما أن يستقيم على التوحيد أو يطبق فيها الشرك، وهذا حكم البشر. ونحن قد نخطئ وقد نخيف في هذا الحكم، وهذا لا يعني أننا نخطئ في حكم الآخرة أن المشرك في النار، لكن نحن لم نقف على حقيقة القلوب وعلى ما في القلوب، فإنه قد يقتل الرجل وهو معذور عند الله، قد يقسم عليه بالشرك وهو معذور عند الله، وقد يترك الرجل في الدنيا وهو غير معذور عند الله عز وجل. فينبغي أن تفهم هذه المسألة، نحن في حكم الدنيا نجتهد كما نجتهد في المسائل الأخرى ونقول هذا هو الحكم الشرعي، وقد نصيب وقد نصيب وقد نخطئ، لكن الحاكم والعالم إذا اجتهد فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر وهو معذور بخطئه إذا كان الاستدلال مبناه على الأدلة الصحيحة. فهذا هو الحق الذي دلت عليه النصوص، والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عذر بعض أصحابه الذين صدرت منهم مخالفات هي من هذا الباب، كما في حديث معاذ رضي الله عنه عندما جاء من الشام وكان مبعوثا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الشام يعلمهم أمر دينه، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فقال له ما هذا يا معاذ؟ قال إني وجدت قوما يعظمون أساقفتهم فأردت أن نحييك بهذا. قال لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا حديث صحيح في الترمذي. فالنبي فهذا لا شك أن السجود لغير الله شرك، لكنه لما صدر ممن هل هو مجاهد؟ من معاذ رضي الله عنه، من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خيرة علماء الصحابة. إنما تأول معاذ رضي الله عنه، هذا خطأ العلماء التأويل. فلما نشأ في مجتمع وجد فيه هذا الأمر على أنه تحية تأثر، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم لما كان متأولا، علم أنه لا يمكن لمعاذ أن يشرك مع الله عز وجل، أن يتعمد الشرك، لكن ظن أن هذا لا يحدث في التوحيد. وهذا مما يدل على أيضا فائدة أخرى مهمة جدا، أن المجتمع والبيئة لها تأثير على أهلها، وهذا ما لا يتفطن له الكثير من بعض أهل العلم. فمن عاش في مثل هذه البلاد على التوحيد وتربى على التوحيد، فإنه قد يأخذه معرفته بهذه المسألة وانتشارها بين الناس واستفاضتها في الناس على أن هذا عام في كل المجتمعات المسلمة، فيقول أنه لا يمكن أن يجهر الشرك، وينسى أن هناك مجتمعات نشأوا على هذه المسائل، وأن هناك علماء كبار يقرؤون القرآن ويحفظون السنة ولهم قوة وبلاغة ومقدرة في شتى أنواع العلوم، أثروا فيهم وضللوهم في هذا الباب. فما ينبغي أن نحكم على هؤلاء الذين وقعوا فيما وقعوا فيه لنشأتهم في تلك المجتمعات وهم أهل تدين، على أنه لا يعذر المخالف منهم. فإذا كان معاذ رضي الله عنه تأثر بتلك البيئة وهو معاذ رضي الله عنه، وما كان هذا معهودا في العرب، ذلك الخضوع والسجود والركوع للعظماء، لكنه لما نشأ في تلك البيئة ورأى أن هذه تحية سائدة بينه، وهذا الذي كان عندهم أن هذه ما كانت عبادة، السجود كان عندهم تحية كما ورد في قصة يوسف، كان تحية عند بني إسرائيل. ثم لما كانت شريعتنا أكملت الشرائع في تعظيم الله عز وجل وفي توحيده، منعت هذه التحية وحرمت، وكانت من الشرك لا تصرف إلا لله عز وجل. فكان لتلك البيئة التأثير على هذا العالم رضي الله عنه، فكيف بمن هو دونك في العلم؟ ثم هذه المسألة وهذه الحادثة وقعت من عالم، ما قلنا أنه لا يمكن لمثله أن يجهل هذه المسألة، وهذا مما يدل على أنه مهما كانت المسألة ظاهرة فإن الناس يتفاوتون في الفهم، فقد تخفى الحجة على بعض العلماء وتظهر لبعض العوام. ولسنا بأغير على دين الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نقيم هذا الدين في الناس وأن نقيم حكم الله عز وجل، وليست غيرة على دين الله عز وجل هو بالمسارعة إلى التكفير أو الحكم على الناس بالشرك، وإنما الغيرة بالتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقصة حاضر بن أبي بيتعة كما هو معلوم أيضا هي دليل على هذه المسألة، إطلاع المشركين على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من جنس أفعال المنافقين. لكن لما كان حاطب رضي الله عنه له تأويل في هذه المسألة، بل وهو دليل على صدق إيمانه وعلى قوة إيمانه، لأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني علمت أن ذلك لا يضرك. فهذا لا يصدر إلا من مؤمن قوي، أن يطلع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، أن يطلع المشركين على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقد اعتقادا جازما أن ذلك لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نبي مرسل. وهذا لا يحصل بأفراد المؤمنين، بل لا يحصل إلا لمن قوي إيمانه. لكن جاءت الشبه هنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول له إلا خيرا. فقال رجل: إنه منافق. يقول شيخ الإسلام: وهذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رد على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقول إلا خيرا، ويقول: إنه منافق. يقول شيخ الإسلام: وعذر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرد لتأوله بقوة الشبهة، شبهة قوية هنا، رجل يطلع الناس يطلع المشركين على اخبار النبي صلى الله عليه وسلم، هذه شبهه قويه، وكان النفاق منتشرا في المدينه، فكانت هذه الشبهه قويه. وهذا ايضا ينبهنا الى طائفه، انه عندما تنتشر البدع في مكان قد ياخذ العلماء بعض الناس بسوء الظن، فيحكم على الرجل انه وافق اهل البدع في قوله، وقد يكون هذا الحكم غير صحيح في حق فلان، لكن لقوة الشبهة هنا وقوة انتشار المخالفة. فلما كان النفاق منتشرا في المدينة، كان الكثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخشى من بعض أفعال الناس أن تكون من النفاق، ولهذا كلما تأخر رجل عن الصلاة أو تأخر عن الجهاد قال من قال إنه منافق، في حين أنه في مكة قد لا يقال هذا في بداية البعثة، حتى من لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يفهم، لأن الشبهة هناك ليست طائلة. وينبغي التنبه لهذه المسائل، وأن نقيم دين الله عز وجل في الناس بالدعوة إلى الله عز وجل، وأن لا نتالع تقريبا للناس في حكم، فطلاب العلم مؤتمنون على الصبر. واليقين الذي يحصل لنا بهذه الأدلة الظاهرة الجلية لا يرفعه قول عارض مهما بلغ، ينبغي لطلاب العلم أن يستندوا عقيدتهم وما هم عليه من الاجتهاد في المسائل العملية والعلمية من الكتاب والسنة. أن هذا الأمر الثاني الذي يدل على أن الشرك في المتأخرين أعظم منه في الشرك في المتقدمين، كما ذكرت أن هذا المقصود به الكلام في حقيقة الشرك المطلق في قيامه من حيث هو لا بقيامه بالناس، فإن الشيخ نفسه رحمه الله كان يقرر أن من قام به الشرك من الأعيان ولم يبين له الدليل فإنه معذور، وكان يقول أنا لا أكفر من يعبد قبر البدوي والحسين، وهذا مما يدل على تفريق الشيخ بين الكلام المطلق والحكم المعين. الشبهة هنا أن الأولين يدعون مع الله عز وجل أناسا مقربين عند الله عز وجل، وأما المتأخرون فهم يدعون فسقا، يرون تقصيرهم في الصلاة ويرون تشبثهم بالدنيا، بل يرون عليهم الفجور من السحر والشعوذة، بل ممن يستبيح المحرمات ويتسمون بالأولياء. فلا شك أن ضلال هؤلاء أشد، لأن عبادة الصالحين وإن كان الشرك لكن هنا فيه شبهة، يعني عبادة الصالحين هنا فيه شبهة أن هؤلاء لهم منزلة عند الله، فأفضى بأهل الجهل إلى أن يظنوا أن عبادتهم قربة عند الله عز وجل. أما هؤلاء الفسقة فليس هناك أي شبهة في أن يعبد هؤلاء، فإنهم من أبعد الناس عن الله عز وجل، فلا ترجى شفاعتهم وليس لهم منزلة ومكانة حتى يعتقد فيهم هذا. ثم بل إن الذي يعبد الأشجار والأصنام الجامدة والتي ليست لها إرادة فهذا أهون ممن يعبد الفسقة، لأن هذه ما يظهر للناس منها شيء مخالف، بل قد يظن فيها البركة فأن يلبس الشيطان على بعض الناس بأن يرون بأن يروا شجرة مغرقة مثمرة في وقت ليس هو وقت الثمر، كما يعتقد بعض الجهلة في شجر السدر كما هو معروف عند كثير من الناس، وذلك لأن هذا السدر له خاصية يحتفظ بخضرة الأشجار وتعميرها فترة طويلة، فيظن كثير من الجهلة أن هذه الأشجار لها نوع من البركة وأن اختصت بشيء من البركة فيعبدونها من دون الله، أو أن يحصل لبعضهم شيء عند هذه الشجرة فيظن أنها مباركة أو عند فقرة، فإن الشيطان يلبس على الجهلة من هذا القريب. لكن من يعبد هؤلاء الفسقة فهو أشد بعد، لأنه يرى منهم الكفر والمخالفة لدين الله عز وجل. وهو أن هؤلاء يقولون نحن فعلنا يخالف فعلا لا يحققون هذا، فلم ينطقوا بالشهادة ولا يؤمنون ببعض، بل هم من أشد الناس عداء للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إن هذا جهل بحقيقة الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بدين عظيم، ومن كذب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مما جاء به أو جحد شيئا مما جاء به أو ترك شيئا مما يخرج الرجل به من الدين فإنه كافر ولا ينفعه مع هذا عمل، وإن كان الكفار من حكمة الله عز وجل أنهم في درجات، كما أن أهل الجنة في درجات، لكن كل من سرق من جحدة فيه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الشرك فهو خالد مخلد في النار. فنقول هذا دليل على تفاوت درجاتكم في النار، وأنكم لستم في درجة أولئك المشركين الذين أبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينطقوا الشهادة، لكنكم في حقيقة فعلكم من جملة هؤلاء المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أهل النار ليسوا سواء، وذكر أن أخف أهل النار عذابا أبو طالب، وأنه يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضحضاح من النار، وأنه ينتعل بجمرتين يغلي منهما بنار. هذا يدل على تفاوت أهل النار في العذاب. فيقال من شدد بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مشرك، وأنتم طرفتم نوعا من أنواع عبادة لغير الله فوقعتم في الشرك. ويقال له أيضا نحن نعلم أن الأمة أجمعت على أن من جحد وجود الصلاة أو الصوم أو الحج أو شيء من الواجبات، من جحد وجود طاعة الوالدين، بل من قال أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السواك قال أنه ليس من الدين، وأنه لا يقدر من أتى به فإنه كافر، وهذا بإجماع الأمة، ولم يفرقوا بين شخص وآخر، ولم يشترط العلماء أن هذا مستقيم على الشرق مقيم بالأعمال الأخرى أم لا. فمتى ما وقع من الشرق في نور أو الكفر في نور فإن الشرق محدث للعمل، كما قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وهذه المسألة هي التي جاءت مقررة في وصية أبي بكر رضي الله عنه، الوصية العظيمة التي أوصى بها عمر رضي الله عنه. فكان مما جاء في هذه الوصية أن أبا بكر رضي الله عنه يقول لعمر فيما معناه: واعلم أن الله وصف أهل السر في كتابه بأخبث ما فيه، فلا تقل إني لست منه، وإن الله عز وجل وصف أهل الجنة في كتابه بأحسن ما فيه، فلا تقل إني لست منه. وهذه مسألة مهمة جدا، أن إذا تأملنا وصف المشركين في القرآن نجد أن الله وصفهم بأخبث ما عنده، فلا يغتر العاقل يقول إني لم أفعل هذا كله ولم أفعل فعله. وكذلك لا ينظر إلى ما وصف الله عز وجل به أهل الجنة فيصيبه القنوط ويقول إني لم أعمل بعمل أهل الجنة، فإن الله وصفهم بأحسن ما عنده وأثنى عليه. فهكذا ينبغي أن ننظر، لا ننظر لحال المشركين المتقدمين ويقول لم يقم فينا الشرك الذي قام فيه، وإنما ننظر إلى الأدلة التي دلت على أن من وقع في نوع واحد من أنواع الشرك فهو مشرك. وكذلك ما يصيبنا القنوط ونقول لم نعمل بعمل الصالحين، وإنما ننظر إلى الأدلة التي جاءت تبين أن من عمل خيرا فإن الله سيجازيه به، حتى إن الرجل لا يسبح التسبيح يكسب له بها من الأجر شيء عظيم عند الله. فينبغي للمسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، وأن يكون في حكمه في نفسه وفي نظرته لنفسه ولإخوانه ينطلق من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أعظم ما يكون عليه الإنسان، أن يعرف مرتبته من الدين، من أنا وفي أي مرتبة، هل أنا من المطيعين، هل أنا ممن حقق التوحيد. فهذا هو العلم النافع، أن يعرف الرجل دين الله عز وجل ومراتب الدين ويعرف موقعه من هذا الدين ويجتهد في الخير، وإن كان مقصرا تاب ورجع وآب، وأن يكون أيضا اعتقاده في إخوانه صحيحا. فمن كان معتقدا في بعض المسلمين أنه مشرك فهذا أمر خطير، وإن كان يعتقد في بعض الكفار المشركين أنهم من أهل الإسلام فهذا أمر خطير. وهذا هو العلم النافع الذي ينتفع به المسلم. توقف عند هذه المسألة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هو أجاب على سؤال الأصل في التوحيد أنه متفق عليه، لكن الشرائع مختلفة. ومن شريعة بني إسرائيل أن السجود ليس من العبادة، هذا من التشريع. يعني أصل التوحيد الذي هو عبادة غير الله عز وجل، لا يعبد غير الله، لكن تأتي الشرائع من زيادة في العبادات. ففي شريعتنا أن السجود عبادة فلا يجوز صرف لغير الله، وفي شريعة بني إسرائيل أن السجود غير عبادة فيجوز صرف لغير الله. مثل ما هو مكروه مثلا في ديننا الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، هذا ليس بعبادة، إنما هو نوع استعانة مباح. فلو جاء الشريعة لا يمكن أن تأتي، لكن لو فرض هذا وقالت أن الاستعانة لا تكون إلا لله فيما يقدر عليه المخلوق، فيما لا يقدر عليه فمن استعان بالمخلوق أكثر. ففي شريعتنا هناك تفصيل في التشريع وفي أنواع العبادات، وجاء في شريعتنا أن السجود عبادة فلا يصرف غير الله. وأما في الشرائع المال فقد يكون نوع تحية تصرف للمخلوقين فلا يكون شرك. هذا نرجعه إلى تعريف العبادة في جنس الشريعة، هل هذا الفعل عبادة في شريعة هذا النبي؟ فإن كانت عبادة وصرفة غير الله بشر، وإن لم تكن عبادة فهذا ليس بشر. هذا لم يحقق التوحيد، التوحيد لا يتحقق إلا بتوحيد الربوبية وتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة هو ثمرة توحيد الربوبية ولازمه. فإن من عرف أن الله هو الخالق الرازق المنعم المتفضل فإن هذا يوجب أن يحقق توحيد العبادة. وما يقصر أحد بنوع من أنواع التوحيد إلا وسببه التفصيل بالنوع الآخر. فهؤلاء لو عرفوا حتى يحقق الربوبية، لو عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته كما أخبر هو عن نفسه ما أشركوا مع الله عز وجل. وهذا أمر معروف، فإن الذين وقعوا في الشرك إنما هذا لخلل حصل عندهم في توحيد الربوبية وفي توحيد الأسماء والصفات. وإلا من تأمل وعرف ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه وما أخبر به عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات لا يمكن أن ينصرف القلب لغير الله عز وجل. السبب هو كما تقدم أن بعض هؤلاء العلماء نشأوا في بيئات فيها من البدع فيها من الشبه فأصابهم ما أصاب غيرهم، لكن بعض هؤلاء العلماء الذين عرفوا بالسنة والكبر وخدمة السنة حافظ بن حجر وغيره ممن هو في منزلته، فهؤلاء ما ينبغي أن يظن بهم إلا الخير، بل إنهم من كبار العلماء الذين خدموا السنة وأمضوا أعمارا في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وليسوا هم من أهل البدع الذين انحرفوا عن المنهج، بل هم على المنهج الصحيح في الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة، لكنهم أخطأوا في الفهم بخلاف أهل البدع من أهل الكلام والفلاسفة الذين سلقوا مسالك أخرى في الاستدلال بالعقل والمنطق، أما هؤلاء فهم على الدليل لكنهم أخطأوا في فهم الدليل. وفرق بين من يقول الحجة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ثم يخطئ في فهم الأدلة، وبين من يقول الحجة هو العقل، هذا هو الفرق. لا يجوز للمسلم أن يظهر موالاة الكفار وأن يطلق شيئا من الألفاظ التي توجد محبته أو يكون فيها إظهار لمحبته، لكن في باب التأديب قد يخاطب الرجل الكافر بعبارة تناسب المقام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كتبه لبعض ملوك الأعاجم يخاطبهم ببعض هذه الألفاظ كقوله عظيم، فكان يقول إلى هرقل عظيم الروم، فالأولى أن يخاطب هؤلاء يقال عظيم بني فلان أو عظيم هذا البلد، مثل هذه الألفاظ التي وقد يكني النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقول لعبد الله بن أبي بن سلول أبو الحباب، وهذه من التسمية، والتسمية فيها إكرام، فإذا كان المقصود الثالث فتستخدم بعض الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصداقة وإطلاقها فلا أعلم في ذلك شيء استدل به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتركها هو الواجب وهو الأولى. ثالث ما تحت أن يقول كل ما وقع في الشرك فهو سواء كان جاهلا أو غير جاهل، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فقد يظلم الله. هذا تناقض، وهذا حقيقة جاهل بحقيقة الشرع. كيف يعتقد في رجل أنه مشرك في الدنيا وأنه مشرك شرك أكبر وأن الله عز وجل يغفر له يوم القيامة؟ نحن من حكمنا عليه أنه مشرك شرك أكبر نحكم عليه لأنه صار يخلف الدنيا، لكن قد نخطئ في هذا، لا نقول حكمه في الدنيا كذا، نحن نقول اجتهادنا في فلان أنه مشرك شرك أكبر وأنه خالد مخلص فينا، ولا نتألى على الله ونقول هذا حكم الله فيه، نقول هذا اجتهادنا بحسب فهمه. وأما أن نقول حكمنا فيه أنه مشرك شرك أكبر في الدنيا يوم القيامة مغفور له، أو نقول العكس، نقول أنه في الدنيا نحكم عليه بأنه مشرك وأنه يوم القيامة خالد مخلص فينا، فهذا باطل من أصل. فكل مشرك في النار، وكل مسلم موحد مآله إلى الجنة وأعذب في النار، فلا يجوز اعتقاد غير هذا، هذا من الصناعه لعدم الفهم لاصل المساله. فنحن لا نتألى على الله في حكمنا واجتهادنا في هذه المساله ولا في غيرها. واما ان نحكم على رجل بانه مشرك في الدنيا وانه في النار لا يخلد في النار فهذا غير صحيح. هذا والله اعلم، صلى الله عليه وسلم.